العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضع الكلام الذي سأتكلم عليه في مثل هذه الليلة من كل أسبوع في فترة العطلة، وهو قول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. والفترة في كل ليلة تنقسم إلى قسمين، أما القسم الأول فهو كلام على ما يتيسر على هذا الموضوع، وأما الثانية فهي إجابة على ما يقدم من أسئلة، فإن تيسر استكمال الإجابة على ما يقدم من أسئلة قبل صلاة العشاء، وإلا فإنني سأكمل الإجابة عليها بعد الصلاة إلى الساعة العاشرة. هذه هي الطريقة، وهذا هو الموضوع. الله سبحانه وتعالى قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذه الآية وما بعدها فيها بيان أن القرآن مشتمل على هداية الخلق من الجن والإنس منذ أن أنزله الله إلى أن تقوم الساعة، وأنه هاد، يعني أنه مشتمل لهداية الخلق فيما يتعلق بأمور دينهم وفيما يتعلق بأمور دنياهم. ولكن هداية القرآن تحتاج إلى فهم، هداية القرآن تحتاج إلى وسائل، من أجل الوقوف على هذه الهداية. وفي هذه الليلة سأتكلم على مدخل على هذا على هذه الآية وما ذكر بعدها، وفي الليالي المقبلة إن شاء الله أتكلم لكم على وجوه الهداية، يعني على ما يتيسر من وجوه الهداية، وإلا فإن وجوه الهداية كثيرة جدا لا يتسع لها هذا الوقت. أما المدخل فإن الشخص عندما يريد أن يفهم القرآن، وذلك من أجل العمل به وتعليمه والدعوة إليه، وأنا سأقول كلمة فيها شيء من الحرارة. هذه الكلمة هي أن كثيرا من الناس يحفظون القرآن عن ظهر قلب، ولكن هذا القارئ إذا أوقفته عند آية من الآيات التي يحفظها وقلت له أريد منك أن تبين لي معنى هذه الآية، قال اسمح لي لا أدري، فهو حافظ لألفاظ القرآن، يستطيع أن يقرأ القرآن كاملا في خلال 4 ساعات أو في 5 أو 6 أو 7 على حسب اختلاف قدرة الناس على الحفظ واستحضار المحفوظ، لكن توقفه عند آية تقول له أريد أن تبين لي معنى هذه الآية، يقول لك اسمح لي لا أدري. فكيف بالشخص يريد أن يهتدي بالقرآن فيما يخصه على حسب اختلاف مستويات الناس من ناحية المسؤولية؟ القرآن على 4 أقسام، قسم لا يعذر أحد بالجهل به، بمعنى أنه سهل، مثل ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا سهل. والقسم الثاني مرجعه لغة العرب، بمعنى أن القرآن مشتمل على ألفاظ لا يمكن أن تفسرها إلا على حسب لغة العرب. وبناء على ذلك فإن الشخص محتاج إلى هذه الوسيلة وهي معرفة لغة العرب من جهة الوضع والاستعمال ومن جهة فقه اللغة ومن جهة علم التصريف وعلم الاشتقاق وعلم النحو وكذلك علم البلاغة بأقسامه الثلاثة المعاني والبيان والبديع. كل هذه العلوم اللغوية هو محتاج إليها من أجل أن يعرف الجانب اللغوي من القرآن. والقسم الثالث ما استأثر الله جل وعلا بعلمه، هذا القاعدة التي يتبعها أو يتبعها هذا الشخص هي أنه يؤمن بهذه الأمور الغيبية كالعلم بذات الله وأسمائه وصفاته وما أخبر الله عنه من أمور الآخرة، وهكذا جميع الأمور التي استأثر الله بها وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه الأمور يؤمن بها الإنسان كما قال الإمام الشافعي، يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله. فهذا القسم من القرآن عندما يمر عليه الإنسان يؤمن به، مطلوب منه الإيمان فقط. والقسم الرابع هذا ما يعرفه أهل العلم، هذا القسم الذي يعرفه أهل العلم محتاج فيه الشخص إلى أن يكون على علم من بيان القرآن بالقرآن، وعلى علم من بيان السنة بالسنة، وعلى علم من بيان السنة للقرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا والسنة يفسر بعضها بعضا والسنة مفسرة للقرآن، لأن السنة هي الوحي الثاني فهي وحي في المعنى، أما القرآن فهو وحي في اللفظ والمعنى. ولهذا يقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى، فهو معصوم فيما يبلغه عن الله جل وعلا. ومحتاج الشخص أيضا إلى علوم السنة، وذلك من أجل أن يتميز له ما هو مقبول من السنة وما هو مردود، سواء كان من جهة المتن أو كان من جهة السند، لأن يأتي متون لكنها تكون موضوعة، تأتي متون منسوبة إلى السنة إلى الرسول لكنها موضوعة، فيحتاج الشخص إلى أن يكون على علم بأصول الحديث، وذلك من أجل أن يتميز له ما يقبل وما يرد. ويحتاج أيضا إلى معرفة أسباب نزول القرآن، وإلى معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن، والناسخ والمنسوخ من السنة. ويحتاج أيضا إلى معرفة علوم القرآن، قواعد التفسير. ومحتاج أيضا إلى معرفة أصول الفقه. هذه أمور، هذه وسائل يستخدمها طالب العلم الذي يريد أن يفهم وجوه هداية القرآن، ويضيف إلى ذلك أيضا ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابه، من كتاب الله، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذه الوسائل، بهذه الوسائل يفهم هذه المرحلة الرابعة التي هي من اختصاص أهل العلم. ولهذا تجد بعض الناس يقرأ القرآن ولكنه يخالفه كم من قارئ للقرآن، والقرآن يلعنه. لأن هذا الشخص لم تستقر في نفسه، في لم يستقر في قلبه وخالي وجه وهذه وغير لآية أنا وأن شركا ما يدخل علي من ريال. فإن القرآن قرين صالح، أهل القرآن هم أهل الله. هذه وسائل يستخدمها من يريد أن يحفظ القرآن من جهة ويفهمه من جهة أخرى، وكل شخص يستعمل من هذه الوسائل ما يمكنه على ممر مراحل عمره. لأن الإنسان له مراحل في عمره، مرحلة يعني زمنية، ومرحلة علمية، ومرحلة عملية، وكل مرحلة من هذه المراحل يكون الشخص على مستوى من الفهم والتعقل. هذا مدخل لا بد للشخص الذي يريد أن يفهم القرآن، لا بد له أن يأخذ به. وفيه علوم أخرى أنا تركتها، يعني يحتاج إليها الشخص، لكنها مثل علم رسم القرآن، ومثل علم القراءات، ومثل علم التأريخ، ومثل علم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. مالك أنها تصح لكن بشروط، بعد ما تصح بين الناس كلهم، وإنما تصح أنا أذكر بين أيضا رجلين يعني حرين فقراء الثانية من هذا المدخل متصرفين، هي إعطاء نظرية أنها إذا انبنت على هذا قالوا لا جهالة، وإذا وجدت الجهالة فالشراكة هذه عقد لازم عقد جائز. هي أن القرآن وكما ذكرت لكم قبل قليل لابد من ربط السنة بالقرآن لأنها مفسرة له. هذه النظرية هي أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأنطق الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة، وذلك من أجل حفظ مصالح الخلق، سواء كانت هذه المصالح دنيوية أو كانت أخروية، فهو موضوع لمصالح الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه. في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء، يعني من خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. المخيط إذا وضعته في البحر ورفعته، هل هذا الماء البلل الموجود في المخيط هل ينقص البحر؟ هل ينقص من ماء البحر شيء؟ كذلك الله، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالله ليس في حاجة إلى خلقه، لكن هم الفقراء إليه، هم الفقراء إليه، وهو الغني الحميد. فعلى هذا الأساس يحتاج الشخص إلى معرفة هذا الأصل. هذا الأصل هو أن الله بنى جميع هذه الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد، جلب مصالح الدنيا والآخرة ودرء مفاسد الدنيا والآخرة، هذا من جهة التشريع، هذا من جهة التشريع، يعني أن الله شرع هذه الشريعة من أجل جلب مصالح الخلق الدنيوية والأخروية ودرء المفاسد عن الخلق الدنيوية والأخروية، يعني بيان طريق الهدى بيانا كاملا وبيان طريق الضلال بيانا كاملا، الأول مأمور به والثاني منهي عنه. وسيأتي لهذا الكلام تفصيل من ناحية ذكر جملة من وجوه هداية القرآن. وإذا أردت أن تعرف موارد المصالح في القرآن وفي السنة فإنك تجدها في طريقين لا ثالث لهما. إذا أردت أن تعرف المصالح الدنيوية والأخروية فإنك تجدها في القرآن والسنة في طريقين لا ثالث لهما. أما الطريق الأول فهو باب الأمر، فجميع الأوامر الموجودة في القرآن وفي السنة كل مأمور به فهو مصلحة، كل مأمور به فهو مصلحة. الثاني هو ترك الأمور المحرمة. الأول الأوامر والثاني النواهي. فالله سبحانه وتعالى عندما ينهى عن الأمر تتركه فتركه فيه مصلحة، تركه فيه مصلحة. فهذان طريقان لا ثالث لهما لمعرفة مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. باب الأوامر من جهة الفعل، وباب النواهي من جهة الترك، يعني فعل المأمورات وترك المحرمات. فلا تجد أمرا في القرآن أو في السنة أمر تشريعي لا تجد إلا وهو مشتمل على مصلحة. وإن حصل استثناء من ذلك فالاستثناء من جهة الشارع ولحكمة. فمثلا قول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة الكفار واجب، لكن لما كان إتيان هذا الواجب يترتب عليه كفر، وهو أنهم يسبون الله جل وعلا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فلما كان فعل هذا الواجب يترتب عليه فعل كفر منع الناس من الإتيان بهذا الواجب. وهذا باب دقيق يحتاج إلى، لكن ما هو بهذا محل. لكن الغرض، غرضي أنا هو أنكم تأخذون باب الأمر كقاعدة عامة إلا ما استثناه الشارع، وباب النهي تأخذونه قاعدة عامة إلا ما استثناه الشارع، مثل إلحاق ولد الزنا بالأم وعدم إلحاقه بالأب. فإلحاقه بالأم هذا مستثنى من الأصل، لأن الأمر تترتب عليه المصالح، والنهي وهو الزنا مثلا تترتب عليه المفاسد، ولهذا ترتبت عليه عقوبات دنيوية وعقوبات أخروية. لكن عندما يحصل استثناء من باب الأمر أو يحصل استثناء من باب النهي فلا بد أن يكون له مستند شرعي، لا بد أن يكون له مستند شرعي. فتبين لنا من هذا أن المسلك الذي يسلكه طالب العلم لمعرفة المصلحة في القرآن يأخذها من باب فعل المأمور به ومن باب ترك المنهي عنه. أنا ذكرت في بداية الكلام أن هذه الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد، فجلب المصالح عرفنا الطريقة، لا بعد ذلك درء المفاسد له طريقان أيضا لا ثالث لهما، يعني في طرق لكنها متفرعة.